بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الأربعون. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: الحديث الأربعون. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، ولا بمنكبي، فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الحديث ها منكبي، ها هو قرأها أيضا. أخذ رسول بأي شيء؟ هلالة موجودة هذه، لكن هل هي بمنكبي أو بمنكبي؟ والمعنى لا يختلف. طيب، يقول: أخذ، قوله عليه، قوله رضي الله عنه: أخذ بمنكبي أو منكبي. المنكب مجمع الكتف والعضد، مجمع الكتف والعضد. وإنما أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام بمنكبه لأجل أن يستحضر وينتبه. وقوله: فقال: كن في الدنيا كأنك غريب. كن في الدنيا أي مدة إقامتك في الدنيا، والدنيا هي دارنا التي نحن نعيش فيها، وسميت دنيا لدنوها زمنا ولدنوها مرتبة، فهي دانية زمنا لأنها قبل الآخرة، وهي دانية رتبة ومنزلة، أليس كذلك؟ بلى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. شوف، خير من الدنيا وما فيها، من أول الدنيا إلى آخرها. وقال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إذن السبب تسميتها بالدنيا، نقول، لدنوها زمنا إذ هي قبل الآخرة، ولدنوها مرتبة إذ أنها لا تسامي ولا تساوي الآخرة. وقوله: كأنك غريب. الغريب هو المقيم في غير وطنه، والغريب لا يركن إلى دار الغربة ولا يطمئن فيها ولا يستقر بها، بل قلبه متعلق في وطنه، فهو في قلق لأنه في بلد الغربة لا يعرفه أحد. فقال: كأنك غريب، يعني كن في الدنيا كأنك غريب، بمعنى لا تطمئن إلى الدنيا ولا تركن إليها ولا تستقر فيها. قال: أو عابر سبيل. أو عابر سبيل، هذا معطوف على قوله غريب، من باب عطف الخاص على العام. وقوله: أو عابر سبيل، أو هنا بمعنى بل، أو بمعنى بل، أي كن كأنك غريب بل عابر سبيل. وعابر السبيل أشد من الغريب. وهل تأتي أو بمعنى بل؟ نقول: نعم تأتي. قال الله عز وجل: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون. وقوله عليه الصلاة والسلام: أو عابر سبيل. عابر السبيل هو المسافر الذي ليس له إقامة، فلا يقر له قرار حتى يرجع إلى بلده، فتجده يجلس في أي مكان ويقتات بأي قوت، وذلك لأنه غير مستقر. هذا الحديث فيه إرشاد من الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عمر إلى أنه ينبغي للعبد أن يرغب في الآخرة وأن لا يركن إلى الدنيا، وذلك لأنه إذا ركن إلى الدنيا ألهته وأشغلته عن الآخرة، فأمره أن يكون فيها كالغريب أو عابر السبيل أو عابر السبيل. وذلك لأن الدنيا دار ممر لا مقر، الدنيا دار ممر وليس دار مقر. والعاقل حقا لا يجعلها وطنا، وكيف يجعلها وطنا وهو لا يدري في أي ساعة يخرج منها، وعلى المرء أن يقيس ما يستقبل من عمره بما مضى من عمره، فكل ما مضى من عمرك من زمن طويل كأنه أحلام نائم أو خيال هائم. يبقى الآن من حين خرجت الدنيا إلى ساعتك الآن جميع ما مر عليك كأنه لحظة، إذن الدنيا ليست دار ممر، ليست دار مقر، بل هي دار ممر، يعني الإنسان لا يدري متى يفجأ الموت ولا يدري متى يخرج منها، فعليه أن لا يركن إليها، بل يجعل الدنيا وما أنعم الله عز وجل عليه من النعم يجعل ذلك وسيلة إلى الآخرة، وسيلة إلى الآخرة بحيث يزهد فيها، طيب يقول: وكان ابن عمر يقول إلى آخره. وإنما قال ابن عمر رضي الله عنهما ذلك تأثرا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، تأثر بالوصية، فكان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذا فيه حث على قصر الأمل، وأن الإنسان يظن أن أجله يدركه قبل ذلك. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، والمعنى إذا أمسيت يعني إذا دخلت في المساء فلا تنتظر بأعمال الخير وأعمال البر، لا تنتظر بها الصباح، بل اعمل عمل الجاد، الذي يستحضر أن أجله قد حضر. ومعلوم أن الإنسان إذا استحضر أن أجله قد حضر فإنه يبادر إلى الأعمال الصالحة، وذلك لأن تأخير الأعمال والتسويف فيها سبب لفواتها، فقد تدرك أول النهار ولا تدرك آخر النهار. وكم من أناس كانوا في أول النهار يمشون في الأرض، وهم في آخره مرتهنون في قبورهم، وهنا قوله: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. قدم المساء على الصباح لأن في المساء النوم الذي هو إحدى الوفاتين، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم في النهار. وعليه فينبغي للمرء إذا أمسى أن لا يحدث نفسه بالبقاء إلى الصباح، وإذا أصبح أن لا يحدث نفسه بالبقاء إلى المساء، بل اجعل الموت بين عينيك، فسارع إلى الطاعات واغتنم الأوقات بالأعمال الصالحات. يقول: وخذ من صحتك لمرضك. خذ من صحتك لمرضك، أي اغتنم الأعمال الصالحة في حال الصحة قبل أن يحال بينك وبينها بماذا؟ بالمرض. خذ من صحتك لمرضك، أي اغتنم الأعمال الصالحة في حال الصحة قبل أن يحال بينك وبينها بالمرض، لأنه سيأتي وقت تحتاج فيه إلى العمل فلا تستطيع، لا لأنك مفقود بل أنت موجود، ولكن لأنك لا تستطيع العمل. واعلم أن الإنسان إذا بادر بالأعمال الصالحة في حال الصحة استفاد فائدتين. الفائدة الأولى أنه اغتنم حال صحته بما يقربه إلى الله عز وجل، واضح؟ طيب الفائدة الثانية أن هذه الأعمال التي بادر بها إذا كانت من عادته أنه يفعلها في حال الصحة ثم حال بينه وبين فعلها المرض فإنه يكتب له ثوابها، وهذه فائدة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فيكتب له أجر الصيام ويكتب له أجر القيام ولو كان على فراشه، وهذه فائدة. فمثلا إنسان من عادته في حال الصحة أنه يصوم، يصوم يوما ويفطر يوما ويقوم الليل ويفعل الأعمال الصالحات، ثم حصل له مرض حال بينه وبينها واستمر سنين، نقول يكتب له الأجر ولو كان على فراشه، أليس كذلك؟ بلى. الدليل إذا مريض العبد أو سافر، لكن إذا لم يكن من عادته لا يكتب له. فيقول الآن المبادرة بالأعمال الصالحة فيه هاتين الفائدتين، فيه هاتان الفائدتان. الفائدة الأولى أنه اغتنم حياته بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل، وثانيا أن هذه الأعمال إذا كان من عادته أنه يعملها ثم حال بينه وبينها مرض أو نحو ذلك فيكتب له الأجر ولو كان على فراشه. نعم. أي نعم يكتب له الأجر. لا هذا إذا سافر وقت طويل، أما إذا سافر قصدك يصوم ولا يفطر؟ تكتب له. لا ليس من السنة فعلها، ليس من السنة فعلها. أي نعم. طيب. وقوله وخذ من صحتك لمرضك، وعليه فبادر، بادر عليك بالمبادرة ما دمت في زمن الإمهال، واصبر نفسك أو وصبر نفسك وعودها، صبر نفسك على العمل الصالح وعودها. صحيح أن النفس تمانع وتجمح وتنفر عن الطاعة، لكن إذا صبر الإنسان نفسه وعودها وأرغمها وألزمها فإنها تنقاد. ولهذا قال الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. واعلم أن نفسك إن أذللتها فقد أعززتها، وإن أعززتها فقد أذللتها. نفسك إذا أذللتها للطاعة فقد أعززتها حقا، وإذا أعززتها فقد أذللتها. والإنسان يحتاج إلى أن يراغم نفسه وأن يصبرها على الطاعة وأن يكسر ما قد يحصل من جموح أو نفور، وشيئا فشيئا حتى تكون العبادة لها طبيعة وسجية. يقول ومن حياتك لموتك، أي اعمل زمن حياتك واغتنم ذلك قبل أن يحول بينك وبينه الموت، وذلك لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. ولهذا قال الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها الآية. فعلى المرء أن ينتهز الفرصة في حال الحياة، في حال الحياة، لأنه سوف يأتي الزمن الذي يحتاج فيه إلى أن يزيد في صحيفته حسنة أو حسنتين، فلا يستطيع إلى ذلك سبيلا، فلا يستطيع إلى ذلك سبيلا. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا التزهيد في الدنيا، وأن لا يتخذها الإنسان دار إقامة، بل هي كما تقدم دار ممر وليس دار مقر. وفيه أيضا أنه ينبغي للمرء أن يبادر بالأعمال الصالحات، أن يبادر بالأعمال الصالحات، وأن يغتنم الفرص فيأخذ من صحته لمرضه ومن حياته لموته، من حياته لموته. وفيه أيضا الاعتبار، اعتبار ابن عمر رضي الله عنهما بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وتأثره بذلك، لأنه قال هذا الكلام بعد قوله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل أو عابر السبيل. فعلى المرء أن يبادر وأن يغتنم، أن يغتنم الأوقات. وأنت أيها الأخ لا تقس نفسك بأهل زمنك، لا يا أخوان، المشكلة أننا نقيس أنفسنا بأهل زماننا، وإذا قسنا أنفسنا بأهل زماننا رأينا أنفسنا من أولياء الله. أن تقس نفسك بمن قبلك من الصحابة والتابعين والسلف، إذا قست نفسك بهم لم ترى نفسك شيئا إطلاقا. لكن الإنسان يقول الحمد لله أنا الآن في وقتي ولي من أولياء الله، لأن من حولك مفرطون، من منهم تارك الصلاة، ومنهم متهاون، ومنهم فاعل المحرمات، ومنهم كذا وكذا إلى آخره. إذا أردت أن تقيس نفسك قياسا صحيحا فقس نفسك على من سبقك من السلف الذين كانوا يستغلون أوقاتهم صياما، هم صيام في النهار وبالأسحار هم يستغفرون، وفي الليل قيام، وفي الليل قيام. وهذه مسألة يا أخوان يجب أن ننتبه إليها، وهو أننا إذا أردنا أن نزن أنفسنا وأن نزن أعمالنا فلا نقيس ذلك على من في وقتنا ومن في عصرنا، لأن من في وقتنا ومن في عصرنا إلا ما شاء الله حصل منه تفريط كثير. فأنت قس نفسك بمن كان قبلك من الصحابة، أين نحن من الصحابة؟ أين نحن من التابعين؟ أين نحن من بعدهم؟ عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة كان بعض إذا قرئ عليه الآية من القرآن ربما يصعق. ابن الجوزي رحمه الله كانت مواعظه ومجالسه يقول يموت أناس في مجالسه من الوعظ. لماذا؟ لأنهم يتأثرون. والآن المواعظ تتلى والقرآن يتلى ولا أحد يتأثر، يخرج واحد من المسجد عند الباب يضحك ويسلو والحمد لله. الله المستعان. الحديث بعده 41. الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. طيب، يقول رحمه الله الحديث 41 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. طيب، قول حديث حسن صحيح، كيف يقول حسن صحيح؟ نقول هذه الجواب عن هذه اللفظة وأكثر من يذكرها الترمذي رحمه الله، فيتجد ويقول حديث حسن صحيح أو صحيح حسن. فهنا نقول الحديث إما أن يكون له طريق واحد أو طريقان، يعني متى ما وجدت عبارة حسن صحيح أو حسن غريب، فإما أن يكون الحديث له طريق أو أكثر من طريق. فإن كان له طريق واحد فالمراد حسن صحيح، يعني حسن عند قوم صحيح عند آخرين، حسن عند قوم صحيح عند آخرين. فمثلا عند من يتشدد في الرجال يكون حسنا، ومن يكون عنده تساهل قليلا يكون صحيحا، أو أن ذلك للتردد، بمعنى أن الترمذي رحمه الله أو غيره متردد هل هذا الحديث يبلغ رتبة الصحيح أو أنه حسن، يقول حسن أو صحيح. طيب، وإن كان الحديث له طريقان نزيد أمرا ثالثا، وهو أن يكون الحديث حسنا من طريق وصحيحا من طريق آخر. وعليه فإذا وردت عبارة حسن صحيح وكان للحديث طريقان فعنه ثلاثة أجوبة: إما أن يكون المراد صحيح عند قوم حسن عند آخرين، أو للتردد، أو إحدى الطريقين صحيح والآخر حسن. وهكذا يقال يقل حسن غريب، حسن غريب ونحو ذلك. نعم. أي لا يفترق. أي هل الصحيح ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شيء، فإن خف الضبط فالحسن لذاته. لا ما يأخذ مرتب. وذلك لو تعارض عندنا حديثان أحدهما صحيح والآخر حسن والحكم مختلف في هذا وهذا يقدم، أليس يقدم مثلا صحيح البخاري على مسلم وما اتفق عليه الشيخان على من فرد به أحدهما؟ يعني هذه تستفيد فيها في المرجحات، يعني عند الترجيح التعارض تقدم الحديث الصحيح على الحديث الحسن، والحسن لذاته على الحسن لغيره، وهكذا. يقول لا يؤمن. طيب لا هنا هل هي نافية أو ناهية؟ نافية. نعم، لا يؤمن أحدكم، لا نافية. وقول لا يؤمن أي إيمانا كاملا، إيمان كامل. فالمراد بنفي الإيمان هنا نفي الإيمان الكامل. اللهم إلا إذا كان لا يهوى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالكلية، فإنه نفي للإيمان بالكلية، لأنه إذا كره ما أنزل الله عز وجل فقد حبط عمله. قال الله عز وجل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وعليه فقوله لا يؤمن، لا يؤمن، نقول المراد لا يؤمن إيمانا كاملا، إلا إذا كان لا يهوى ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام على وجه الإطلاق، فهذا إيش المراد؟ نفي الإيمان كلية. يقول حتى يكون هواه، حتى يكون هواه، الهوى بالقصر هو الميل، مصدر هواه أي أحبه، وجمعه أهواء. وأما الهوى بالمد فهو الريح. إذن الهوى بالقصر هو المحبة والميل، وأما الهوى بالمد فهو الريح. وقوله حتى يكون هواه أي اتجاهه وقصده، تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وإذا كان هواه تابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لزم من ذلك أن يوافقه تصديقا لأخباره وتطبيقا لأحكامه. طيب هذا الحديث يقول المؤلف رحمه الله حديث حسن رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، وقد ضعفه بعض العلماء رحمهم الله، هذا الحديث ضعفه بعض العلماء، لكن حتى وإن قلنا إنه ضعيف فإن معناه صحيح قطعا، فهو صحيح من حيث المعنى وإن لم يصح من حيث الإسناد، لأن القرآن يشهد له. قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن نقول القرآن والآيات القرآنية تشهد لمعنى هذا الحديث، فهو وإن لم يصح سندا إذا قلنا أنه فيه ضعف فإنه من حيث المعنى صحيح. إذن هذا الحديث فيه تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لاتباع الهوى، أن يقدم الإنسان الهوى على الهدى وأن لا يتبع هدى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب اتباع الهوى له علامات، فمن علاماته أولا كراهة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بمحاولة التخلص من الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية بشتى الحيل، هذا من إيش؟ من الهوى. تجد مثلا يحاول أن يتخلص من الأوامر بشتى الحيل وأن يتخلص من النواهي بشتى الحيل. هل لهذا مثال؟ نعم، أمثلة كثيرة موجود. تجد الإنسان مثلا في الأوامر يحاول، الآن مع الأسف الشديد في الزكاة، الزكاة لا تطيب نفوس الناس بالزكاة، يحاولون أن يتخلصوا من الزكاة مع أنها شيء يسير، يحاول علي زكاة ما علي زكاة، نويت أعطيت أسقطت عن الفقير ولم أنوي الزكاة، أنا أريد أن أنوي الزكاة الآن، ها؟ يحاولون مع أنه شف الشيطان، انظر إلى الشيطان، لو خرج مع أصحابه الآن لنزهة يحلف يمين أنه هو ليدفع، ها؟ أي ما يدفع والله علي الطلاق لا يدفع إلا أنا وما أشبه ذلك، مع أنه غير ربما يكون غير مأجور، هذا ليس من الضعفاء أو الفقراء اللي يستحقون. وفي الزكاة لا تطيب نفسه، وهذا أيضا أقول هذا من اتباع الهوى، هذا في الواقع من اتباع الهوى. أيضا من علامات اتباع الهوى تفضيل الأدنى على الأعلى، أن يفضل الأدنى على الأعلى، كالذي يسارع إلى النوافل ويتكاسل عن الواجبات، هذا من اتباع الهوى. يسارع إلى النوافل ويبادر النوافل ويترك الواجبات. تجد مثلا أمثلة ذلك، يهمل أهله ويهمل رعاية أولاده ويذهب ينصح الناس. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. يحرص على النوافل وقيام الليل لكن يفرط في صلاة الجماعة، هذا من اتباع الهوى. أيضا من علامات اتباع الهوى كراهة التحاكم إلى الله ورسوله، هذا أيضا من علامات الهوى. من علامات الهوى الحب والبغض لغير الله، وأن يكون الميزان وزن الناس عنده الدنيا، وأن يرتبط بهم على أساس المصلحة، فيحب لغير الله ويبغض لغير الله، ويزن الناس بميزان الدنيا وحسب اعتبار المصلحة. والواجب أن يحب لله وأن يكره لله. طيب، في هذا الحديث فوائد، منها أولا فوائده التحذير من تحكيم العقل وتقديمه على ما جاء به الشرع أو الرسول عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا دليل على أن جميع المعاصي والبدع منشأها من اتباع الهوى وتقديمه على ما جاء به الشرع. طيب، هل من اتباع الهوى أن يقول الإنسان لا أفعل الأحكام أو لا أطبق حتى أعرف الحكمة؟ نعم، تقول مثل يسأل ما حكمة كذا، تقول الله أعلم، يقول إذن لا، لابد لن أفعل شيئا إلا وأنا أعرف حكمته. نقول هذا من اتباع الهوى، لأن الذي يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ينقاد للحكم الشرعي ولو لم يعلم. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم.